إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى رسوله قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان آباؤنا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين شاهدوا إليكم إذا حضر أحدكم الموت حين وصي اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن أردتم أن تشتري ثمنه وكان ذا قربى وأن أكتم شهادة الله إن إذا لم يلازم فإن عثر على أنه استحق إثما فآخران يقومان يقامهما من الذي يستحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله شهادة حق من شهادتهما وما اعتدينا إن إذا لم يظلم ذلك أدنى أن يهتم الشهادة على وجهها ويخافوا ويخافوا أن ترد إيمانهم بعد إيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يقول الفاسقين.